وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال الحريري رحمه الله تعالى: باب التعجب. كيف وتنصب الاسماء في التعجب تفضل المفاعيل فلا تستعجبي. نصب المفاعيل فلا تستغربي. وتنصب الاسماء في التعجب إذا دخلوا في البطن أنا لست وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعل فلا تستعجبي. وتنصب الأسماء والتعجب من أسماء من علامات الأسماء، لأن المتعجب به لا يكون إلا اسما، ولذا لا تستعجب ولا تستغرب. إن الاسم المتعجب منه اسم لأنه مفعول به حقيقة، تقول ما أحسن زيدا، وزيدا في الحقيقة وإن كان معناه متعجب به فهو مفعول به حقيقة، لأن أحسن فالحمزة فيه حمزة النقل، حمزة النقل وهي للتعدية. حسن زيد كان لازما، وإذا أدخلت حمزة النقل جعلته متعديا، حسن زيد كان لازم، أدخلت عليه حمزة النقل من اللازم إلى التعدية فصار ما أحسن زيدا مفعول به، وهذه حمزة التعدية وحمزة النقل. فكولك ذهب وأذهب، أذهبت زيدا حمزة التعدية، وهي في مقابلة بعيد التعدية، ذهبت بزيد أذهبت بزيد معناهما واحد، والباء للتعدية والحمد للتعدية. ولذا المتعجب منه مفعول به لا تستغرب ذلك، لأنه وقع بعد فعل متعجب. تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ وما أحد سيفه حين سطى. ما أحسن زيد إذ خطأ، خطأ يخطو. ما أحسن زيد إذ خطأ. ما الذي أحسن زيدا؟ أي شيء أحسن زيدا؟ ما استفهامية خطوه. أي شيء أحسن زيدا إذ خطأ، هو المعنى خطوه إلى المساجد، لأنه بكل خطوة لك أجر، وبكل خطوة تمشيها إلى المساجد لك أجر، ترفع به الدرجات وتمحى به الذلات. خطأ يخطو إذ خطأ. وما أحسن، إذا فسرنا خطأ بالمعنى، خطأ من درجة إلى درجة، كان رجلا شقيا ثم أصبح رجلا تقيا، ومنه تطور، تطور هو. وما أحسن زيدا وقت خطوته، قلنا الجواب أحسنه خطاه. وما أحد سيفه حين قتل به الكفارة، حين سطى أي غلب، سطى يستو أي غلب، أي غلب به أعداءه. ولكن في فعل التعجب لابد أن تعلم أن يكون فعل ثلاثي، ولا تعجب من الرباعي والخماسي، وأن يكون مبنيا للمفعول ولا يبنى من المغير صيغة، وأن يكون مثبتا ولا يبنى من المنفي. واختلف في أفعل، هل يبنى منه التعجب كأكرم وأخرج؟ قيل يبنى منه لأنه لم يزد إلا بحرف على الثلاثية، وقيل لا يبنى. وأن يكون الشيء مما يتفاضل بين إنسان وإنسان، ولذا لا يقال ما أماته، لأن الموت شيء واحد لا تتعجب منه، هذا مات وهذا مات، ما أماته لا يقال، لأنه لا يتفاضل بنفسه، وإنما يتفاضل بمقدمته، المرض وعذابه يتفاضل. وأما نفس الموت موت، ولا يقال ما أماته. وهكذا لا يقال في المبني للمفعول، لأنه هو وأفعل التفضيل بمنزلة من واد واحد. أحمق من حب النكع، أحمق من دغة، أشغل من ذات النحيين. هذه مثلا كلام العرب، هذه كلها من الشواذ. أشغل من ذات النحيين، كانت امرأة عندها نحي من العسل ونحي من السمن، وحملت وذهبت إلى السوق، ووجدها رجل في الطريق فقال: يا هذه ما هذا؟ قالت: هذا عسل وهذا دسم، أنا أشتري. وأنزلت من أسيها وجعلت في الأرض، يأكل من هذا يأكل من هذا، أراد أن يفنيه، وأخذت فم هذا وأخذت فم هذا، وبعدين اشتغلت بنفسها ودخل عليها. قيل لها: أشغل من ذات النحيين، أشغل من ذات النحيين، تمنع اللبى هذا وهذا. شفت دافع نفسها ما قدرت، ودخل عليها. قيل لها: أشغل من ذات النحيين، وهذا واحد. أحمق من حب النكع، حب النكع رجل سفيه إلى غاية، وكان لا يعرف نفسه، وبعد أن كان له أخ فقال لأخيه: يا أخي أنا متضرر، تضيع عني نفسي، ولا بد أن أجعل لها علامة. فأخذ الصبح وأدخل في حنوكه، ها موجود، أنا موجود، لأن هذه الصبح علامة أنا موجود. في يوم من الأيام أخذه أخوه وأدخله في نفسه، فقال له: أنت أنا من؟ أنت أخذت صبحتي أنا؟ أنت أنا من؟ أحمق من حب النكع، حب النكع اسمه، يقال له أحمق من حب النكع. وكذا يقال أحمق من دغة، دغة امرأة صفيحة كانت لها ضرة فطينة، وولد كلتاهما أولاد. وهذه الدغة لا تعرف الأشياء كلها، وكان ولدها يبكي الليل والنهار، يبكي ويبكي ويبكيها. هذه ضرتها، قالت: ليه يبكي ولد؟ قال له: مريض ما أدري، لا خذي من رأسه حتى يستريح. أخذت من رأسه وأخذت من رأسه بسكين، اليوم استراح وهو ميت، ميت هو. أحمق من دغة، يقول دغة اسمها، أحمق من دغة. هذه كل هذه الأفعال من الشواذ، أفعال التفضيل وأفعال التعجب من واد واحد. كل ما امتنع أن يكون أفعال التعجب امتنع أن يكون أفعال التفضيل، وكل ما امتنع أن يكون أفعال التفضيل امتنع أن يكون أفعال التعجب. وهذه كلها في فرائد الأدب في الأمثال العرب، في كتاب فرائد الأدب في أمثال العرب. مرحبا. وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان، وكان حق للمؤلف أن يقول وسطه كذا وكذا وكذا وكذا ثم يستثني من ذلك، وهو لم يتكلم. والحاصل إننا عرفنا أن أفعال التعجب لا يبنى من الألوان، لأن وصفه على أفعال: عبر فهو أعور، حمر فهو أحمر، سود فهو أسود، حفر فهو أصفر، خضر فهو أخضر، حول فهو أحول. العيب والألوان اسم فاعلها على أفعال، وأفعال يوافق أفعال التفضيل، وكل ما لا يبنى منه أفعال التفضيل لا يبنى منه أفعال التعجب. وإذا أردت التعجب من اللون تبني له مصدرا ما أشد حمرته وما أقل حمرته مما يناسب تبني مما استكمل الشروط فعلا يستكمل الشروط تبنيه وتجعل مصدر ذاك مفعولا به ما أشد عوره ما أشد حوله ما أشد سواده ما أشد حمرته تقول ولا تقول ما أعوره ولا ما أحوله لأن المفعلبة هو أعور ولا يمنع منه أفعل التعجب لأن ما لا يمنع منه أفعل التفضيل لا يمنع منه أفعل التعجب فإن تعجبت من الألوان أي من الألوان إذا تعجبت أو آهدين أو كالعيب والأحول تحرز في الأبدان أي تطرأ في الأبدان فكل فبني لها فعلا من الثلاثي من الثلاثي الذي استكمل شروطك كما أشد وما أقل وما أحسن هكذا ما أحسن حمرته وما أحسن صفرته تقول تبني لها فعلا من الثلاثي ثم تأتي بالألوان والأحداث ثم تأتي بالألوان بمصدر الألوان والعيوب تجعله مفعولا به ما أشد عوره وما أشد عمرته وما أشد سفرته تقول تقول ما أنقى بياض العادي بياض ما أنقى أي ما جعله نكيا بياض العاج العاج وسن الفيل كما يباو في كينيا سن الفيل يباو في ناج في كينيا وفي أوغندا وفي يستعملونه الحكومة تمنعهم يقتلون ويبيعون السن ما أرى وما أشد ظلمة الدياج أي ظلمة الليل الدياج هو الظلمة وما أشد ظلمة الظلمة ولكن فسرناه الدياج بالليل ليش وما أشد ظلمة الظلمة المعنى إيش ما معنى هذا وما أشد ظلمة الظلمة ولذا فسرنا الدياج بالليل وما أشد ظلمة الليل إلا إذا قلت يكون المعنى وما أشد ظلمة الظلمة ظلمة الظلام آية وتنصب الأسماء في التعجب تنصب في المضارع المغير صيغة مرفوع الأسماء نائب الفاعل المرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في التعجب جار ومجرور متعلق تنصب نسب المفاعل نسب مفعول مطلق منصوب علامة نسبة ظاهرة مفعول مطلق نوعي نسب مضاف مفاعل مضاف إليه والمضاف إليه المجرور المضاف علامة كثرة ظاهرة ولا تستعجبي ولا تستغربي الواجبة لا ناهية ونجلة تكون فلا الفافصية لا ناهية تستغربي تستعجبي تستغرب في المضارع المجدون بلا ناهية وعلامة جزمه تكون مقدرة على الآخر من أمن باشتغال المحل بحركة الروي وفعله أنت وجمة تفهم نسمى كل تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ تقول في المضارع مرفوع علامة في ضمة ظاهرة وفعله أنت وجمة مستنفة ما أحسن زيدا إذ خطأ ما استفهامية أو تعجبية في محل رفع مبتدأ ومن جلالة كل أحسن في الماضي فعله هو زيد مفعول به وجملة صلة معرفتها وخبر المبتدأ معذوب الذي أحسن زيدا شيء عظيم الذي أحسن زيدا شيء عظيم ما يحبا الخبر محذوف المبتدأ والميم يا شيخ ما لا تقول ميم هذا عيب عند المؤلفين أحسن زيد أحسن فعل ما دون رجالفة وفاعله ضمير مستتر تقديره ويعود على ما وزيدا مفعول به لا تستعجب لأنه مفعول به والجملة صلة ما وصفتها وخبر المبتدأ محذوف تقديره شيء عظيم الذي أحسن زيدا شيء عظيم وفي عالم كثيرة ويكفيكم واحد اثنين ولو أن نزلت عليكم نزل ما تستطيعون مرحبا ما أحسن زيدا إذ خطأ إذ ظرف مجرد متعلق بأحسن إذ مضاف خطأ في الوفائل والجملة مضافة لإضافة إذ إليه وقت خطوته والجملة في محل النفس المقول من المتلئ والخبر وما أحد سيفه حين سطع ما استفهامية وموصولة أو تعجبية في مهذبة في المتجاة ومن إجادة تكون أحد في علوم مهذبة من إجادة فتوفاعل وهو صيف مفول به صيف مضارع مضاف إليه والجملة سلسلة مرتبطة وخبر المتجاة محذوب والذي أحد صيفه شيء عظيم حين منصون الظرف جاء متعلق بأحد وما أحد هنا حين مضاف ستفل وفاء مضاف إليه حين سطوته المعنى أي حين كهره أعداءه سطفية المفاشر في الوفاء مضاف إليه نعم وإن تعجبت من الألوان إن أداة سد وجزم في الأم ومن جعل سكون تعجب في ماذا في ماذا جزم في الأسد ومن جعل سكون لتسوال في الضم للرفع حتى ضمير المخاطب في محل رفع فعل ومن جالفت من الألوان المتعجب تعجبت أو عاهت ماتوف معتوف تحديد في الأبدان الفاء رابطة لجواب إن فابن له فعل من الثلاثي تحدث في المضارع مرفوع فاعل هي والجملة صفته عاهة أو عاهة حادثة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرة صفة وها هنا وقعت بعد النكرة تكون صفة ومن القواعد المقررة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرة صفة الله طيب متعجب متعجب قبلها فعل من الفاء رابطة لجوابين ابن فيل وامر فاعل وانت وعلامة جزمه حذفها في الله بدليل كسره فاعل وانت فابن له متعلق بابن فعلا مفعول به منصوب وعلامة متوضع وجملة الفعل والفاعل في محل جزم الجواب ان وان تعجبت قبلها فعل من الثلاثي من الثلاثي جار متعلق بفعلا لأنه فعلا كائنا من الثلاثي أو صفة لفعلا فعلا كائنا من الثلاثي أو فعلا مأخوذا من الثلاثي ابني من الثلاثي فعلا وكله يطلبونه ابني من الثلاثي فعلا من الثلاثي كل واحد يطلبونه ابني من الثلاثي فعلا كائنا من الثلاثي ونقول معنى واحد أخذ المسلم في الألوان والأحداث ثم أرفعت من ائت في الأمر المبين والأحداث في الله وإهل اليوم بدين الكثرة وفعله أنت ائت بالألوان المتعلق بيت بالألوان والأحداث ما تمرر تقول ما أنقب يا ضر آجي تقول في المضارع المرفوع فعله أنت ما أنقب يا ضر آجي ما قول القول من سمك وإن لا تسلم ما استفهامية أو تعجبية في معرفة متجامة من جلسة أنقاف إلى ما دم نجوم فتأتم كدرتنا على آخر من أمن جهة التعزل وفاعله دم رب مستدين تقديره هو والجملة سلة مرتبتها بياض مفعول به منصوب بياض عاج مضاف إليه وخبر المبتدأ محذوف الذي أنقى بياض العاج شيء عظيم الذي أنقى بياض العاج شيء عظيم شيء عجيب فما أشد ظلمة الدياجي ما ثم ثم كما استفهامية وتعجبية معرفة المبتدأ أشد في ظلمة دونية فتوفايله هو ظلمة مفعول به ظلمة مضاف دياج مضاف لما أمجل ستكر وجملة في الوال فعل شدة مضاف صفتها الذي أشد ظلمة الدياج شيء عظيم سوى إليك شيء فعل الشرط شروط فعل تعجب شروط فعل تعجب كنت سنى لكم أن يكون ثلاثيا وأن يكون مبنيا للمفعول الفاعل وأن يكون مثبتا وأن لا يكون من العيوب والألوان وأن يكون شيئا يختلف باختلاف الإنسان يكون شيئا مختلفا باختلاف الأشخاص هذه شروطة شيء قال المؤلف رحمه الله باب الإغراء الإغراء والتحذير أخواني الإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. على أمر محمود ليفعله. والتحذير تنبيه المخاطب على شيء مكروه ليحترز عنه أو ليفر منه. يعني تنبيه وهما أخواني. التحذير تنبيه المخاطب على أمر مذموم يعني ثلاثة. غير ممدوح أمر مخوف مخوف مكروه. يجي هو بالباب من باب مسكت منه. يزيره شيخ. يزيره يعني. يجي هو. بعد هذا يجي هو. والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فهم قص. والنصب في الإغراء وبعض النحويين كالشيخ ابن الحاجب أدخل في المفعول به الإغراء والتحذير والمناجاة هو المفعول المطلق هو هذه كلها أدخلها في المفعول به ابن الحاجب في شافيته لأنه مفعول به والتعجب كلها أدخلها وبقية النحاة يفصلون كل لما فيها من المسائل يفصلون كل واحد بنفسها الإغراء والنصب في الإغراء غير ملتبس لأنه مفعول به لا يثبت علينا لأنه مفعول به ولكن عمله محظوظ وجوبا لأنه مفعول به وهو بفعل مضمر فهو مقص بفعل محظوظ والمراد بفعل مضمر أي محظوظ فهو مقص ففهم ذلك وقس عليه غيره معه غيره تقول للطالب خلا برا برا خلا برا عليك بشرا وتقول للطالب للشخص الذي يطلب حبيبا وخليلا دونك بشرا أي خذ بشرا لأنه رجل طيب وعليك أمرا وإلزم أمرا لأنه أطيب من هذا تقول هذا من باب الإغراء حتى يقربوك عليك دونك وعليك اسم فعل منقول من الجار والمجرور ودونك نعم الله الشيخ ما سمع أتعبتموه لا عنده علم عليكم السلام عليكم السلام دخلوا في الإغراء في الإغراء والناس في الإغراء غير مختلف تقول للطالب خلا برا للطالب خلا أي خليلا أي حبيبا برا أي خيرا دونك بشرا خذ بشرا ودون اسم فعل منقول من الظرف بمعنى إلى لم اسم نقول اسم منقول من الظرف اسم فعل منقول من الظرف اسم فعل أمر هو منقول من نعم منقول من الظرف بمعنى إلى لم إلى لم إلزم إلزم طيب بشرا عليك اسم فعل امر منقول من الجار والمجرور بمعنى خذ او بالعكس لكن الزم هذا خذ والكل معنى واحد عليك امرا اي خذ امرا اي خذ امرا هذا يعني يحضه يعني ما تحده عليك على اي أن يكون حبيبا له إذا طلب الطالب حبيبا أنت تدله على شخص ذو أدب ووقار وقلت له دونك بشرا وعليك أمرا وهكذا قوله عليكم أنفسكم منقول من الجار والمجرور عليكم أنفسكم أي خذوا أنفسكم أو إلزموا أنفسكم والنصب في الإغراء غير ملتبس والنصب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في الإغراء في حرف جر مجرور بفيه وعلامة كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لاتكاء السكن إغراء مجرور بفيه وعلامة كسرة ظاهرة الجار متعلق بالنصب غير خبر مرفوع وعلامة ضمة ظاهرة ملتبس مضاف إليه وهو بفعل مضمر فهم قس وقد من الغاية في معجل في متجامل على الفتح بفعل جار ومر خبر متجامل وهو كائن بفعل مضمر أي محذوف. وهذا من إساءة الأدب لأن الفعل لا يقال له مضمر، المضمر خاص الأسماء لأن الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر ومبهم. وهذا تقول للمحذوف مضمر أي إساءة الأدب عند النحويين. مرحبا. فافهم في الوفاءل وقف في الوفاءل. تقول للطالب خلا برا، تقول في المضارع مرفوع فاعل وانت للطالب متعلق به تقول خلا مفعول طالب، الطالب عمل يعمل الطالب ماذا عمل اسم الطالب؟ اسم فاعل. كيف لا يعمل اسم الفاعل؟ الآن هو الطالب للطالب خلا أليس محذوف بني شخص؟ ليس محذوف قول الطالب إلزم خلا لا لطالبي شخصا شخصا خلا ما طالب خلا العامل خلا الطالب هو اسم الفاعل لاعتماده على ال يعمل بدون شك الذي يطلب خلا برا نعم الطالب خلا برا صفة طبيعه بالنسب دون كبشرا دون اسم فعل اسم فعل امر منقول من الظرف بمعنى خذ وفاعله أنت أو اسم فعل ماضي بمعنى أخذ وفاعله ضمير متصل هو أو اسم فعل مضارع بمعنى يأخذ ثلاثة أو اسم بمعنى أخذا أخذا بشرا كضربا زيدا أخذا. وعلى كل حال الأحسن في هذا المقام قول بمعنى الأمر لأنه للإغراء، ولذا قوله بمعنى فعل الأمر أحسن من قوله بمعنى الماضي أو بمعنى المضارع أو بمعنى المصدر، أحسن أن يكون بمعنى الأمر دون كاف. الكاف إذا جعلته فعل أمر الكاف حرف الخطاب لا معنى له من الإعراب. مش لما فول به وإن جعلت دون اسم فعل ماضي والكاف في محل رفع فاعل من وضع ضمير النصب مقام ضمير الرفع كأنك قلت له أخذت إذا كان معنى الماضي. ما هو الماضي؟ في الوضع ضمير النصب دون ذا؟ هناك تكلمت كمادي مضارع امر مصدر قلت لك لا يا ولد نعم بمعنى الامر والكاف هذا الخطاب قلنا هذا محل من الاعراب الكاف. واذا قلنا ان دون بمعنى الماضي فالكاف في محل رفع فاعل من وضع ضمير النسب موضع ضمير الرفع واما اذا كان بمعنى المصدر فهو مضاف إليه دونك ضربك بشرا كقولك صبرا بني عبد الدار ضربا بكل بتار فالكاف مضاف إذا كان. وأما إذا كان بمعنى المضارع فهو كالأمر حرف دال مع الخطاب. هذه أربعة بشرا مفعول به وعليك أمر عليك اسم فعل أمر منقول من الجار والمجرور في محل منقول من الجار والمجرور مبني علي مبني على السكون أو الكل أو مع الكاف مبني على الفتح وفاعله أنت عليك أمرا مفعول به. وإذا كان عليك اسم فعل ماضي بمعنى لزمت والكاف فاعل من وضع ضمير النسب موضع ضمير وهو إعرابه نفسه بدون فرق، فالفرق بينهما ذاك منقول من الظرف وهذا منقول من الجار والمجرور وإلا فلا فرق بينهما. فهذه إذا دخلت في الألفية وطالعتم الحواشي ثم قالت والمؤمن تجدوه وإلا لا تحصل هناك لا في هذا ولا في هذا. إذا دخلتم الحواشي تجدوها، أو إذا دخلت طالعتم المغني اللبيب أو كتب الكبار كاللسان العرب وتاج العروس تطالع كل يوم تجد تأخذ من هذا واحد وتأخذ من هذا واحد. لا جدا يا مرحبا. ماذا تحديد؟ اسم فعل مضارع فعل الأمر في المضارع مصدر. ضربك عليك ضربك ضربك مثلا من إكامة المصدر مكامة في الأمر ضربا زيدا تقول بمعنى أدرب زيدا بمعنى أدرب زيدا نعم بمعنى أدرب يفضله مصدر ومعناه الأمر المعنى ضربا زيدا. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم. باب التحذير إن شاء الله. محمد متى تروح هناك؟ اتصل به واخبرني إن شاء الله. أول اتصل به إذا كان موجود نمشي له إن شاء الله. وعليكم. باب التحذير. والتحذير إغراء شخص على شيء مكروه ليحترز عنه. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض للذي لا تكرره. والتحذير ينقسم على قسمين، أحده أن يكرر الفعل، والثاني أن يكون الأول أن يكون مكررا يكرر الفعل والثاني أن يكون بصيغة مخصوصة كما سيذكرها. الله الله عباد الله هذه للإغراء مصدرها وهي للتحذير، والمؤلف لم يفرق بينهما ولذا غضب عليه صاحب الكشف ها هنا لم يفرق بين التحذير والإغراء. يكون فعلا يكون بصيغة مخصوصة فقط نعم آية وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره نعم وتحذف الفعل وتكرر المصدر المفعول وتحذف الفعل ثم تكرر المصدر. الله الله إياك إياك عباد الله عباد الله نحذف الفعل نعم تكرر المصدر المفعول مكرر عوض عن الفعل المحذوف. الله الله المعنى تقول الله عرفت تقول الله وكذلك مفعولة وقلت الله الله أخاك أخاك إنما لا أخا له كساء إلى الهجى بغير سلاح. أخاك أخاك إنما لا أخا له كساء إلى الهجى بغير سلاح. إنما أخاك إنما أخاك فإنما لا أخا له فمن يسعى إلى الحرب بدون سلاح بالحجر ولا باليد حشر حشر بعد آخر فشل نعم. مثال مثل مقال خاطب أواهي. الله الله عباد الله مثل مقال مثل قول خاطب في خطبته الله الله عباد الله اتقوا الله الأواهي كثير التأوه توجه وقال تأوه الرجل إذا قال من الحزن أو من الوجع من المرض نعم نعم لأواه كثير تأوه التعبد إلى الله تضرع إلى الله تضرع إلى الله أي متضرع إلى الله. وتنصب الاسم الذي تكرره تنصب المضارع المرفوع الاسم المفعول به وتنصب الاسم الذي تكرره انت اسم الذي ثم موصول لا تمعنى لا بصفته ولا صفه الاسم تنصب الاسم الذي تكاثره في مباشرة الذي لا معذر للإعراب في رفاته سورة المصر عن عوض الفعل الذي عن عوض متعلق بتكرره في وضاف فعل مضاف عن عوض الفعل مضاف الذي الذي اسمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الجري بدل أكبر صفة لا تظهر لا تظهر في له وفاعل صلة الموصول مع عدم الإعراب الذي لا تظهره هل له هذه الشيء؟ نافية نافية؟ نافية ما عندها العمل مثل مقال الخاطب الأواهي وذلك مثل أغسل مثل المضاف مكال المضاف مكال المضاف خاطب المضاف مكال الخاطب الأواهي ستبعه بالجر مثل مكال الخاطب الأواهي مرحبا الله الله عباد الله الله الله منصوب على التحذير وإن أردت الإعراب الله منصوب على التحذير وعامله محذوف وجوبا تقديره اتقوا الله اتق الله اتقوا الله فإن قلت اتق الله لشخص واحد وإن قلت اتقوا الله للجماعة وإن قلت اتق الله كلها اتق الله الله توكيد الله الثاني وليس في العالم الله الثاني يا شيخ الله الثاني توكيد ليس في العالم الله الثاني توكيد مرحبا الله توكيد قول توكيد منصوب والتوكيد هو معاشة تبيعه بالنسبة لا أقول كم العرب يبقى مؤكد التحذير الذي يكون بصير خصوصا التحذير الذي يكون بصير خصوصا بشيء مخصوص إياك إياك والشواب إياك وإياك وإياك الشواب إياك إياك وإياك الشروخ إياهم وإياه الشواب لأنهم يعجلونها إياك إياك إياكما إياكما هذه ألفاظ خاصة الله الله الله توكيد والمؤكد وصوكيد والتوكيد والمؤكد ها؟ ها؟ منصوب على التحذير إياك إياي وش إياي والشواب إياي والشواب وحذر نفسي إياي وحذر نفسي عامل محظوظ وحذر نفسي من الشواب إياي والشواب أفي حديثه حديث ولو كان ضعيفا إياي والشواب أخاك أخاك إنما لأخذه كساء إلى الهجة بغير سلاح يا ويا شباب الله الله عباد الله الله الله عباد الله هذا في البيت الله الله عباد الله يا عباد الله يا عباد الله لا ما خلصتم؟ إيه. يا عرف النداء عبادة منصوب على أنه منادى مضاف وعامل ومحذوف تقديره يا عباد الله فكوله ربي استجب دعائي يا ربي استجب دعائي يوسف أعلن يا يوسف أعلن وعصف النداء يجوز في سبعة موادها ولا يجوز في غيرها كما هو يأتي في بابه إن شاء الله إياه يا عباد الله عبادة منادى مصور منادى حرب قلنا له كمن يمشي إلى الحرب بدون سلاح لا أنت يجب عليك أن تطلب كلم الذي يمحى رصاص نعم هذا تخرج بالكتاب وأما الفاتح يمشي بنفسه إذا أردت أن تمشي يمشي وإلا خربت الكتاب حتى لا يكون له ثمن مستريلة تلعب عليه ما السبب لأن أفعال التعدد لا تظلم لا تعجب؟ لا تبنى من الألوان. ما السبب؟ من الثلاثي ولا من الألوان؟ من الألوان. قلنا لكم إن الألوان اسم فاعله بمعنى أفعل، بوزن أفعل، ووزن أفعل هو وزن أفعل التفضيل، وأفعال التعجب وأفعال التفضيل من واد واحد، كل ما كان هناك يكون هنا، وكل ما كان ممنوعا هنا يمنع هنا. نعم، لأن أفعال التفضيل وزن أفعله، وإذا كان بمعنى أفعال اسم فاعل يلتبس. لا تقولوا زيد أفضل بمعنى أفعال التفضيل، زيد أحمر ولا أسود بمعنى أفعال التفضيل، لا، وإنما هو اسم فاعل. سود فهو أسود اسم الفاعل، عور فهو أعور اسم الفاعل، حمل فهو أحول اسم الفاعل، حمل فهو أحمر اسم الفاعل، وليس له أفعال التفضيل. وإذا لم يكن أفعال التفضيل لا يكون له أفعال التعجب، لأنهما من واد واحد، كل ما منع هناك يمتنع هنا. وأما المنفي إنما منع لئلا يلتبس بالفعل الموجب، إلا إذا كان الفعل أبدا منفيا. هناك أجاز بعض العلماء، إذا كان الفعل ملازما للنفي ومتصرفا يجد منه بعض التعجب، لأنه لا يلتبس بغيره. ما أجدره على كذا، ما أجدره أي ما جعله جديرا، شيخ ما العلة شيخ في شيخ العمل لماذا حدث في تعجب شيخ؟ مثلا إذا قلنا في الإغراء ما علة حدث في عمل شيخ؟ لأن الإغراء إنشاء، والإنشاء لا بد أن يهدف عامله، ولو ذكرت عامله لأصبح خبرا. يعني إنشاء كالنداء، والنداء عمله محذوف وجوبا لأنه إنشاء نداء، مثلا عمله محذوف وجوبا العموم، ولو ذكر لا احتمل أن يكون خبريا. لا بد من الحذف. نعم، كون ثلاثي لا بد، لأن وزن أفعل لا يكون مطابقا لغير الثلاثي، للرباعي والخماسي والسداسي. لو وزنته بأفعل ما يجي. أكرم أفعل إذا جيته، إذا أخذته من كرمة على عقده، كرمة إذا أخذته من كرمة ثلاثي هو. وبعضهم قال إن باب أفعل المزيد الثلاثي بحرف واحد يبنى له التعجب، لأنه بوزن أفعل التعجب. بعضهم قالوا، ورد عليهم هل هو من الثلاثي أو من الرباعي، أي دليل على هذا؟ إذا قلت ما أكرم زيدا هل هو من كرمة أو من أكرمة؟ كيف تعرفه؟ ما أكرم زيدا قلت هل هو من كرمة أو من أكرمة؟ لا تدري، ولذا الحق منعه، لأنه يلتبس علينا هل من الثلاثي أو من الرباعي المدين، من الثلاثي المدين، ولا ما ندري. لا يقال ما أكرمة؟ ما أكرم من كرمة، لا من أكرمة، من كرمة من الثلاثي. سعد؟ أعطى. وما وقولهم ما أعطاه هذا شاذ بعلتين. الأول لأنه رباعي، والثاني لأنه مغير صيغة من أعطيها، من أعطيها مأخذها. وقال رجل ما أعطاه هذا شاذ، تذكره في الحواش والشروة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسليما كثيرا إلى مدين. قال الحريري رحمه الله تعالى: باب إن وأخواتها. باب إن أبواب الثمانية. وفي بعض الكتب قال له الأبواب الثمانية، هذه الستة وزادوا لا وعسى. وأنا كذا نظمت الثمانية ببيت واحد من زمان. يعلمك أن لا عسى لكن ليت لعل إن ثم أن. يعلمك أن لا عسى لكن لكن ليت لعل إن ثم أن. ببيت واحد ليت لعل أن ثم إن أو بالعكس إن. يعلمك أن لا عسى لكن يعلمك أن لا عسى لكن ليت لعل إن ثم أن. أو قلبيك يجيبها إن أو أن في النسخة كده في النسخة ما فتنصب الأول باتفاك ورفع هذا الخبر بافتراك بين العلماء. أسماء باتفاك بدون خلاف ورفع هذا الخبر بافتراك. لا الكوفيين يقولون ما كانوا قبل النسخ وبس يقولون كده ورفع هذا الخبر بافتراك فتنصب الأول باتفاك ورفع هذا الخبر بافتراك. مرحبا. أنا أخرب كتابه الآن. ما أخرب مرحبا. ستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. وستة من الأحرف تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. ولو عكس التشبيه لكان لائقا لأن النصب متفق عليه والمتفق عليه هو الذي يكون مشبها به. وستة ترتفع الأنباء بها كما تنتسب الأسماء لو عكسته هكذا كان أحسن. وستة ترتفع الأنباء بها كما تنتسب الأسماء لو عكس التشبيه كان أحسن. ها إيه هو من هو هكذا؟ حراري. لا مش حراري. هذه اعترضوا عليه علماء الشراح كلهم اعترضوا عليه وهو يغيرها بنفسه. وجه الاعتراض الشيخ المشبه به يكون متفقا عليه. وستة تنتسب الأسماء هذا متفق عليه وكان الحق هو يجعله مشبه به والخلاف في الرفع. وستة ترتفع الأنباء كما تنتسب الأسماء بالاتفاق كما هو اعترض عليه شيء. اعترض ولا؟ اعترض. نعم اعترض حق شاب الكشف يعترض عليه. لا ولا تغيير مش يعترض ويجيب بدله. عكس غيرها. هذا تغيير مثل المؤلف. ولو كان آية من القرآن لا بد أن تدع في موضعها ثم تعترض عليه. عكس التشبيه. تقول اعترض وما تقول ما هو اعترض. تغيير كلام المؤلف ممنوع ولو كان آية من الآيات. يقول والمقروء كذا يقول على أمانة لأن تغيير كلام المؤلف لا ممنوع. ولكن تضع أولا كلامه ثم تعترض عليه. ولو كان آية فعل هذا أعجز بنفسه. لا. هو ذكر هذا ثم قال ولو عكس التشبيه فقال أعجز أحسنه. لا مرحبا. تنتسب الأسماء باتفاق وترتفع عند البصريين، وأما عند الكوفيين فهي باكن على رفعه قبل النسخ. واعترض عليهم بأن لا نجد في كلام العرب ما ينسب ولا يرفعه، ما فيش عندنا. وأما العكس موجود، ما ينسب ولا يرفع لا في كلام العرب مش موجود، وأما ينسب ولا يرفع فهو موجود كفعل لازم يرفع الفاعل وليس له مفعول، وأما ينسب المفعول وليس له فاعل لا لا نديره في كلام العرب. اعترضوا عليهم بهذا. واصل. وهي إذا رويت أو أمليت لتلميذك، إذا رويت على سورة الحديث أو أمليتها إملاء لطلبتك، لأن كتب النحو كان على سورة الحديث أخبرني فلان أم فلان أم فلان قال إن وأن كذا وكذا. إذا رويت أو أمليت على تلميذك إذا رويت السند من أول كان هي الحديث، كانوا يرتلون أخبرني فلان أم فلان أم فلان ضرب يضرب ضربا، أخبرني فلان أم فلان أم فلان فرح يفرح فرحا، أخبرني وهكذا كان، ولكن لما كثر تركوه لا يستطاع. ستة ملايين كلمة كيف تقول أخبرني وأخبرني وسمعت؟ ما يستطيع أحد. وصاحب الكلام فيه أبدع 60 مادة على ما يبلغ، صاحب الكلام 60 مادة وصاحب ال 60,000 وصاحب المختار 40,000 وصاحب المحكم 80,000. ما هو؟ وأن يا فتى وليت، وهي أن إن وأن وإن أم الباب، لأنها باقية على أصلها ولم تغيره. إن وأن وهي بدل من إن، بنتها أختها يا فتى. وإن وأن لها ثلاثة أحوال تكسر في 10 مواضع وتفتح في 8 مواضع ويجوز الوجهين في 9 مواضع. الكسر في 10 مواضع والفتح في 8 مواضع وجواز الوجهين في 9 مواضع. وأنا كنت نظمت هذه كلها ب9 أبيات وقد ضاعت مني، ثم نظمتها الآن. ضاعت مني، طلبت وطلبت وما قدرت أن أجدها. الآن نظمتها ولكن عجزت، لست كما مرة. وجاءك الوقت واحد بثلاثة واحد بثلاثة. وكسر إن واجب في 10، وكسر إن واجب في 10 في الابتداء أو بعد حيث تذكره، في الهمزة في الابتداء، في الابتداء أو بعد حيث تذكره أو إذ، أو إذ لموصل أنت لي أو كسبي، محكية بالكون حالا فاعلمي، محكية بالكون حالا فاعلمي، أو صفة أو بعد عامل منع، أو صفة أو بعد عامل منع باللام أو أخبر عن ذات وكان. عن ذات وكان هذه عشرة. وفته أن في الثمان وجب. وفته أن في الثمان وجب فعيلة مفعولة ونعبة. مبتدئا او خبر اسم المعنى مجرورة تابعة كالطعنة. مجرورة تابعة كالطعنة هو في شهر نرجع ما اعرف في تسعة وجهان كالطع حقك. في تسعة وجهان كالطع حقك بعد إذا الفجاء أوفى مطلقا. مطلقا فا بعد إذا الفجاء للنجم بياء للنجم وين وصلت؟ بعد إذا الفجاء أوفى مدركة في موضع التعليل أو الوقعات. في موضع التعليل أو الوقعات بعيد فيه لكثم إلا من نفت. في موضع التعليل أو الوقعات بعيد فعل لكثم لا من نفت. أو خبر للكون إن ذكرت. أو خبر للكون إن ذكرت. ومخبر عنها بكون كثبت. وصلتم؟ وبعد واو إن بمفرد سبق ما بك إلا بيت واحد. وبعد واو إن بمفرد سبق. إن بمفرد سبق. وبعد حتى بعد أما استحق. وبعد لا جرم نذمي كملا. وبعد لا جرم نظمي كملا. لا جرم لا جرم نظمي كملا. نظمي كملا فاحفظ هديت لا تكون سبح للا. هديت لا تكون سبح للا. سبح للا في لسان العرب نزل عليه. سبح للا رجل. سبح للا والذي ليس له شغل. رجل سبح للا فارغ عن كذا نزل عليه في لسان العرب. ما في فيه نعم. وبعد لا جرم. وبعد لا جرم نزم كملا نرجع. وكسر إن واجب في عشرة. في عشرة مواضع يجب كسر إن في الابتداء سواء كان ابتداء حقيقيا او حكميا. ابتداء حقيقي الذي ليس قبله شيء نحو انا انزلناه في ليله القدر. انا انزلناه او تقدمه حرف لا يعمل نحو الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في الابتداء. أو بعد حيث من المراد من الإضافة إلى الجمل. لو كسرناها لو فتحناها يكون مفردا. ولذا بعد حيث لا بد أن يكون مكسورا. جلست حيث إن زيدا جالس. جلست حيث إن زيدا جالس. وبعد إذ كذلك أو إذ جئتك إذ إن زيد جاءك، إن زيدا جاءك، جئتك إذ إن زيدا جاءك، لأن إذ وحيث من الملازمان للجمل، ولذا تكثر إن لموصول تلي، لأن صلة الموصول لا بد له أن يكون جملة، ولو فتحناها يكون مفردا. ولذا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، ما موصولا إن مفاتحه الجملة الصلة، ويوصل انتهي أو قسم حميم والكتاب المبين ياسين حميم والكتاب حميم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين محكية بالقول قال إني عبد الله، قال إني عبد الله أو وقعت حالا أو حالا، لأن الحال وإن كان أصله مفردا، لأن لو فتحنا أن فيكون مؤولا بمصدر معرف، والحال لا يكون إلا نكرة، ولذا يكون جملة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جاء زيد إنه فاضل، الجمل لأن لو فتحنا الحالة يكون معرفة، لأن المؤول بالمصدر في قوة الضمير يقولون مؤول من أن وأن، يكون في قوة الضمير لأنه مضاف إليها. هل وصلنا؟ أو صفة، لأن الصفة وإن كان أصله الإفراد لكن لو فتحنا أن يكون معرفة مضافة. مررت برجل إنه فاضل، برجل إنه فاضل صفة لنكرة أو صفة لنكرة، وأما المعرفة ما أعرف، صفة لنكرة هو أصله. الجمل لا تكون إلا صفة للنكرة، الجمل بعد المعرفة أحوال وبعد النكرة صفة، لا تكون إلا نكرة أصلا، أو بعد عامل منع باللام، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه كلها دخلت عليها اللام ومنعته عن العمل، معلق عنها العامل الثاني، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون في اللام الأصل كاذبين ها؟ يعني يجوز في اللغة أو لا، إن المنافقين لكاذبون إذا أخذنا اللام شلنا اللام. لو فتحنا أن إيش يكون؟ تسلط عليها العاملون، لام الابتداء لا يتسلط عليها، لو فتحنا أن يتسلط عليها لام الابتداء لا حصد عليها، ولذا يجب الكسر. الكسر الذي سكت ليه؟ ردي ولا عزم ايش بعده؟ أخبر عن ذات، أخبر عن اسم الذات. زيد إنه فاضل، لأنك لو قلت أنه فاضل المصدر لا يخبر به عن اسم الذات إلا بتأويل. إن الله يفصل بينهم. ها هذه عشرة عدة عشرة مرحبا. والذي يجب في الفتو ثمانية، إيش قلنا وفتو إن في ثمانية وجب فاعلة إذا كان أن فاعل أو لم يكفهم أن أنزلنا أنزلنا أو مفعولة لا تخافون أنكم أشركتم إشراككم. نائب الفاعل وأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أو مبتدأ ومن آياته أنك ترى الأرض. إيش بعده؟ أهو اسم المعنى أو كان خبر اسم المعنى. اعتقادي أنه فاضل، اعتقادي فضله، لأن الاعتقاد هو اسم المعنى. والمراد باسم الذات واسم المعنى تعرفون أن اسم الذات هو الجنس، اسم الشخص واسم الحجر والشجر وأدرابه، اسم المعنى هو المصدر. مجرورة بالحرف أو مجرورة بالإضافة، هذه يأخذ اثنين. مجرورة بالحرف ذلك بأن الله هو الحق، مجرورة بالإضافة إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون. هذه مجرورة أخذت اسمين ولذا يكون ثمانية. تابعة كثرنا إذا كانت بدل عوات البيان من هذه هي الثامنة. تابعة كثرنا كثرنا مجرورة تابعة كثرنا. ها كتبتوا؟ ها؟ بدلنا عطف بيان بدل. واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أني فضلتكم معطوف على نعمتي. إذ يعدكم الله عند الطائفتين أن عليكم، هذا بدل كمان. ولذلك من التوابع. ويجوز الوجهين في تسعة وجهان كثر حقك بعد إذا الفجائي، إذا وقعت بعد إذا الفجائية خرجت فإذا أن زيدا قائم بالباب. خرجت فإذا أن زيدا قائم بالباب، إن زيدا قائم بالباب. أو فاعل جواب فإنه غفور رحيم فأنه من عمل منكم سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم. فاعل جزاء، فالجزاء كما تعرفون تذكر في كتب الفقه طلبية واسمية وبجامده وبما وبلد وبكد وبالتنفيس في كتب الفقه مليان. الفاء إنما تربط هذه السبعة فقط، طلبية واسمية وبجامده وبما وبلد وبكد وبالتنفيس، هذه كلها إذا جاءت أن يجد في الوجهين. فعل جواب ولده. فعل جواب. فإنه غفور رحيم. من عمل منكم من عمل منكم يسمون بجابي هذين هذا هو يقول فأنه في الآخر فيقول فأنه غفر الله فإنه غفر الله. فعل الجواب كله سواء. وبعدين ليس الوقت فعل الجزاء فجزاء فجزاء وفي موضع التعليل أو كالوكعات لبيك إن الحمد نعم إنه هو البر الرحيم أنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أنه هو البر الرحيم لبيك إن الحمد أن الحمد والنعمة لك والملك لا يشريك لك قرئ وقرئ بالقرع نافع والكساء بالفتح على تقدير لام إلا وقرع الباقون من السبعات بالكسر على أنه تعليل مستأنف بيني كلها موجودة ما لعب الباقي بعد فعل قسمي لا لا ما بعدهم أو كالوكعات بعيد في القسم لا من نفت كله انتفت منها الماء لامه بعيد في القسم والمعنى لا من نفت لا لما بعدها أو تحذفي بربك الألي أني أبو ديالك الصبي لك بعد في القسم لا لما بعده وقد وقعت هذا المنظر أو وقعت بأيد فيه الانكسر من وقعت فيه الانكسر من وقد وقعت من بعد عن إن نعم بأيد فيه الانكسر من لا من نفذ أو تحليفي بربك العلي أني أبو زيارك إني أبو زيارك الصبي والرجل سافر إلى الحج أو للعمرة وإذا لما جاءت مدنيته عندها أربعة أولاد ولا خمسة أولاد فقال لها من أين جئت وذكرت أشياء وبدأت أخذها فما قال ولو لم أخذها لتكلمت كل الإنسان إلا فلان قالت لم يشلني إلا فلان وفلان أني أبو زيارك الصبية وبعدين وقفنا بعده أو خبرا للكول إن قد ذكرت خبرا عن كول ومخبر عنها بكول كمن ومخبر عنها بكول كسبت وهي وقعت خبرا وخبرها قول المعنى وهي وقعت خبرا عن قول أم مبتدأ هو قول ومخبر عنها بقول قولي إني أحمد الله أني أحمد الله قولي مبتدأ إني أحمد الله هذا اللفظ هو قول كمان هذا اللفظ قولي إني أحمد الله قولي أني أحمد الله ما خلصتم؟ باقي ايش؟ بعد واو ان بمفرد سبق اذا وقعت بعد واو مسبوقات بمفرد سؤال العطف عليه لا تجزئي ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تدعى قرع نافع ام ابو بكر بالكسر في انك لا تزمع وقرع الباقون بالفتح وانك لا تزمع وانك لا تزمع وبعد حتى مريض زيد حتى انهم لا يرجونه حتى انهم لا يرجونه مريض زيد حتى إنهم حتى إنهم لا يرجونه لا يرجونه هنا انكسرت الميزان وبعد حتى وأماك اللي استحق إلا إذا قلت عرضه انكسر من الكلام جبلي وبعد حتى وأماك اللي استحق البيت صلحوها وبعد حتى وأماك اللي استحق وبعد حتى وأماك اللي استحق وجدتموها انكسر الوزن فيها وبعد حتى وأماك اللي استحق ما يدرجون حتى إنهم لا يرجونه وبعد أما إنك فاضل أما أنك فاضل وبعد لا جرم نزمك ملا لا جرم أن الله يعلمه لا جرم أي لا شك أن الله يعلمه هذه الكسر في 10 والفتح في 18 والوجه في 9 ها؟ سبعة وعشرين مسألة هذه تحتاج إلى كتاب مستكمل. تحتاج هذه المشاركة هذه نشرها إن شاء الله هذا النظم تسرى وتكون كتاب مستكمل. في رسالة مستكمل إن شاء الله يا مرحبا ومك أن ثم ذاك النوع عل لغة البشورة فسال عل وفي العل نه 20 لغة في القاموس ذكر لها 20 لغة ومنها أن لغة في لعل عشرة وثمانية تسعة وعشرين هذه لا تخرج من إنا من وأنا ما فإن بالكثرة أم الأحرفي هذه ما أدخل وهذا الحديث إن سلم الحريري بعض من الأشياء إيش كان وإن بالكثرة أم الأحرفي لا وإن بالكثرة إيش هذا يا ولد وإن بالكثرة أم الأحرفي وأما إن جازمة وإن بالكثرة أم الأحرفي إن بالكثرة بكثرة همزة أم الأحرف مرحبا